Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bi 'ulumi fid dharaini wa qawluhu taala radiyallahu anhum wa radu'an. Wa qawluhu taala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Qawlullah taala fa radiyallahu anhum wa radu'an. Hadha fihi ithbatu sifati ar-ridha لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثابتة أيضا في نصوص أخرى كثيرة في القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والسنة أيضا جاءت بذلك، أي بإثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. فثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أو يقول يا أهل الجنة فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا قبلنا، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا الحديث مثلا مع الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه فيهما إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، وفيهما أيضا إثبات الرضا للمخلوق، لأن الله تعالى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت الرضا لنفسه وأثبت الرضا أيضا للمؤمنين. وفي حديث أبي سعيد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا في الحديث أن أهل الجنة يرضون، فالله يقول لهم: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى. فيقول الله تعالى في آخر الحديث: أحل عليكم رضواني، ونسب الله الرضوان إليه، فدل على أن الله يرضى، ودل أيضا على أن أهل الجنة يرضون. ولا يخفى أن رضا الله سبحانه وتعالى ليس كرضا المخلوقين، رضا الله سبحانه وتعالى ليس رضا المخلوقين. أقرأ. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب، هذه الآيات الكريمة فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يغضب. في آية القتل في سورة النساء التصريح بالصفة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وفي آية الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا أي أغضبونا، آسفونا أي أغضبونا. والرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا بينوا أن الله يغضب وأثبتوا الغضب لله سبحانه وتعالى. وهذا في حديث الشفاعة الطويل المشهور، وفيه أن الرسل عليهم السلام يقولون للناس إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فهذا دل على أن الرسل أثبتوا الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب في مشهد الحشر العظيم، ويغضب كذلك في الدنيا، لأن الرسل أثبتوا تفاوت الغضب الإلهي. فالله تعالى في الدنيا يغضب، الله سبحانه وتعالى في الدنيا يغضب عند انتهاك حرماته، ويوم القيامة يغضب الله سبحانه وتعالى، وغضبه في مشهد الحشر العظيم أشد من غضبه في الدنيا. وحديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما، فالمقصود إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أما التأويلات، يعني تأويل الرضا مثلا بأنه إرادة الثواب، وتأويل الغضب مثلا بأنه إرادة العقاب، فهذا تأويل غير صحيح. ثم يفتح الدور أو التسلسل، يفتح الدورة أو التسلسل، فإذا أول الرضا بإرادة الثواب فيقال إذا لله إرادة، وهم لا يثبتون لله إرادة، يؤولونها كذلك. وإذا قيل الغضب إرادة العقاب فأيضا يأتي عليهم نفس ما ورد، فيؤولون الغضب ويؤولون الرضا بالإرادة، ثم يؤولون الإرادة بكذا، ثم يؤولون كذا بكذا، وهكذا يصير الأمر دورا وتسلسلا، فتبقى الأمور على أصلها بالنسبة لعباب الأسماء والصفات. نعم. قال: وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. وقوله تعالى طيب كره الله انبعاثهم، هو مقصده بهذا إثبات أن الله يكره كذلك، إثبات أن الله تعالى يكره. والسنة جمعت بين الغضب بين الرضا والكره، جمعت السنة بين الرضا والكره، وهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وأثبت صفتي الرضا والكره في نص واحد. وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. خلاص، فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يرضى عن العباد إذا شكروه، ولا يرضى عنهم إذا كفروا به. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر الكره منفردا، وهذا في الحديث القدسي المشهور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حتى قال الله تعالى في نفس الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أي أن العبد يكره الموت، العبد يكره الموت. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أكراهية الموت، كلنا يكره الموت. فالحديث هذا أي حديث أبو هريرة القدسي جمع بين إثبات الكره لله وإثبات الكره للمخلوق. فالعبد الله تعالى يقول يكره الموت، بمعنى شنو؟ بمعنى لا يميل إليه جبلة، مثل الحديث الآخر حفة الجنة بشنو؟ بالمكاره، وحفة النار بالشهوات. المكاره هي الأمور التي تكرهها النفس جبلة. وهنا الله تعالى يقول أكره مساءته، أي أن الله يكره أن يسيء عبده المؤمن وأن يفعل ما فيه مساءة عبده المؤمن. لكن لما كان المؤمن وغير المؤمن لا يحبون الموت ميلا جبليا، ولما كان الموت قدرا محتوما لا بد منه، فالله تعالى قال ولا بد له منه. فالمقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا أن الله يكره وأن العبد يكره. طيب كشيء عام يأتي الكره بمعنى البغض، وهذا معنى آخر ليس مرادا هنا، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ففرق بين الكره الذي هو البغض وبين الكره الذي هو عدم ميل النفس، يعني تجد تثاقلا من الشيء. فمثلا تتثاقل النفس عن الاستيقاظ لصلاة الفجر في شدة البرد الغارس ولا تميل لذلك، لكن المؤمن لا يكره صلاة الفجر كعبادة، لكن لا يميل إليها جبلة، بمعنى لا يجد شدة نشاط وانبعاث لأدائها، فهذا كره لحاله. والكره الذي هو البغض هذا كره شنو؟ كره آخر يكفر صاحبه إذا أبغض الله أو أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض شرع الله سبحانه وتعالى. أما الكره للمخلوقين بمعنى عدم الميل للشيء فهذا ليس موضع مذمة. وأما الكره في إضافته وإثباته لله سبحانه وتعالى فهو على الوجه الذي يليق بالله تعالى. فإذا كان الكره عند المخلوقين ليس على منوال واحد، فتارة بمعنى البغض المخرج من الملة، وتارة بمعنى عدم الميل إلى الشيء الذي لا يعذب عليه الإنسان بل ولا يفسخ بسببه ولا يذنب. فإذا كان الكره في الإنسان ليس على منوال واحد فلله المثل الأعلى، فالكره عند الله لا يمثل ولا يكيف ولا يشبه. أقرأ. قال وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب المقت قال هو أشد البغض، هذا معناه كبر مقتا عند الله أي أشد البغض، بمعنى أن الله يبغض غاية البغض من يقول شيئا ولا يفعله، يبغض أشد البغض من يقول شيئا ولا يفعله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومقت الله سبحانه وتعالى متجه لأهل معصيته ولأهل الكفر والإشراك. وورد في هذا حديث عياض بن حمار المجاشع الطويل في صحيح مسلم وبعضه قدسي وبعضه نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا كان في الجاهلية قبل الإسلام كما قال النووي، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم أشد البغض، وقالوا هذا بسبب كفرهم وبسبب شركهم وبسبب معاصيهم. فمعنى مقتهم أي أبغضهم أشد البغض أبغضهم أشد البغض. نعم. قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. طيب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب مقصده بهذا إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يأتي. ومعنى هل ينظرون، ينظرون هنا معناها ينتظرون، معناها ينتظرون. فالنظر يأتي بمعنى الانتظار إن كان مجردا عن الأداء في اللغة، بخلاف قول الله تعالى إلى ربها ناظرة، فلما عديت بإلى فالنظر هنا على ظاهره وهو نظر العين، وهو نظر العين. وكذلك قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، والنظر هنا أيضا شنو؟ نظر العين والرؤية بها. أما هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ينظرون بمعنى ينتظرون، والنظر هنا مجرد عن أي أداء، مجرد عن أي أداة، فيأتي بمعنى شنو؟ بمعنى الانتظار. طيب إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة هنا معطوفة على رب العزة جل جلاله، أي أن الملائكة فاعل، والمعنى أن الملائكة يأتون مع الله، يأتون مع الله. وهذا معنى الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فالغمام هنا قالوا هو النور، هو النور. وفسرت هذه الآية بآية سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الإتيان لله تعالى في حديث الرؤية الطويل في كتاب الإمام من صحيح مسلم، في حديث الرؤية الطويل في كتاب الإمام من صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، في غير صورته التي يعرفون. الحديث في صحيح مسلم حديث طويل. والمتكلمون أول الإتيان قالوا بأن المؤمنين يرونه، حتى النووي حكى هذا، النووي نفسه حكى هذا في الشرح، وحكى مذهب السلف كذلك كقاعدة عامة، مر هذا معنا في وقت سابق طبعا. خلاص طيب يلا، هم عندما أولوا الإتيان برؤية المؤمنين إياه سبحانه وتعالى، هذا في الوقت الذي لا يثبتون فيه الرؤية أصلا، المتكلمين أصلا ما بيثبتوا شنو، ما بيثبتوا الرؤية. وهل السنة عنهم يعني شنو، عندهم سجالات كثيرة وطويلة ومشهورة معهم في إثبات الرؤية، هم لا يثبتونها قط. وهنا شنو، لما نجل الإتيان صفة الإتيان قالوا هي رؤيته، وهناك يجادلوا ما في رؤية أصلا، يقولوا أي قولوا إذا قلنا الله يرى إذا أثبتنا له جهة وأثبتنا له التحيز وأثبتنا له المكان وهكذا، هي كلها مصطلحات مولدة، كلها مصطلحات مولدة. فالمقصود أن الله تعالى يأتي، أن الله تعالى يأتي. طيب بعضهم مثل الفخر الرازي بيقول الذي يأتي أمره يقول الذي يأتي هو أمره. وهذا أيضا شنو؟ هذا أيضا تأويل ليس في محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيهم الله، أي يأتيهم الله، والله تعالى هنا قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم. طيب إتيان الله جل جلاله قالوا يكون لفصل الحساب، يكون لفصل الحساب، وهكذا في باقي الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم. قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب وجاء يومئذ بجهنم. خلاص يلا هذه الآية بمثل آية البقرة في المعنى، وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم، وفيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أي وإذا كان هذا خارج عن التصور العقلي للبشر، يعني جهنم لها 70,000 زمام أي حبل، والحبل الواحد يجره 70,000 ملك، هنا في الدنيا الحبل الواحد حتى الطفل يجره صحيح، لكن حبل جهنم الواحد من قوته لا يجره إلا 70,000 ملك، فهذا دل على أن الغيبيات تختلف عن المشاهدات، فالناس تعرف حبالا في الدنيا الحبل الواحد يجره الطفل، والقرآن يثبت حبالا أو النصوص الشرعية تثبت حبالا في الآخرة الحبل الواحد لا يجره إلا 70,000 ملك، فإذا كان حبل الدنيا لا يمثل بحبل الآخرة فلله المثل الأعلى، لا يمثل الله بشيء من خلقه، وهذا داخل في معنى قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا صح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. نعم أقرأ. قال وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب ويوم تشقق السماء بالغمام، فالغمام المفسرون قالوا هو النور الذي تتشقق منه السماء، وفسر بهذا قول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وبعد ذلك تنزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا إلى آخر الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. أقرأ. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله طيب. تعالى مقصد الشيخ هنا إثبات صفة الوجه لله تعالى أو إثبات الوجه لله تعالى، وذكره الله تعالى في آيات كثيرة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله إلى آخر هذا إلى آخر ذلك من آيات في القرآن. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أثبت الوجه لله على وجه لا يكون إلا صفة لله سبحانه وتعالى، ففي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك فقال أي الله جل جلاله أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال الله سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر فالشاهد في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك وهذا فيه إثبات الوجه لله تعالى وأنه يستعاذ به وهكذا ثبتت الاستعاذة بالصفات الإلهية في حديث كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر فهذا دل على ما الصفات تبع للذات هذه النصوص التي فيها الاستعاذة بصفات الله تعالى دلت على أن الصفات الإلهية تبع للذات طيب في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي المسند وفي سنن ابن ماجه في المقدمة قال رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فالشاهد هنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يلا السبحات هي الأنوار السبحات هي الأنوار فهذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوجه لله وأن وجه الله نور لا يستطيع العباد أن يتصوروه وأن الله سبحانه وتعالى هنا كما في الحديث احتجب عن مخلوقاته حجابه النور طيب لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فدل على أن لله سبحانه وتعالى وجها دل الحديث على أن لله سبحانه وتعالى وجها طيب أهل السنة أثبتوا الرؤية أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة كما هو معروف والرؤية تكون لوجه الله جل جلاله وبها فسرت الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها المفسرون قالوا إلى وجه ربها المعنى إلى شنو إلى وجه ربها كما جاء في الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر آية يونس آية سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ففي حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الزيادة النظر إلى وجه الله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى طيب في حديث النسائي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال أسألك لذة النظر إلى وجهك أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فالشاهد في حديث النسائي وفي حديث صهيب في مسلم أن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وآية القيامة مع آية يونس كلتا الآيتين أثبتتا الوجه للمخلوقين كذلك، لأنه في آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة، هذه وجوه المخلوقين إلى ربها ناظرة. طيب في آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، طيب قالوا إضافة الوجه إلى المخلوقين ليست على وجه مماثلة، لأن وجوه العباد يوم القيامة ليست على منوال واحد، ليست متماثلة. فالله تعالى يقول في نفس آيات سورة يونس: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها. خلاص. طيب وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. يلا ترهقهم ذلة، قالوا ترهق وجوههم أولا، وهكذا في الآية الأخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفي الآية الأخرى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. إذن الوجوه للمخلوقين يوم القيامة ليست على شنو؟ ليست على مثل واحد. فإذا كان وجوه المخلوقين وهم البشر يوم القيامة ليست على مثل واحد، فبالأولى أن وجوههم ليست مثل وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قال: إن أثبتنا للإنسان وجها وهو المعروف طبعا، قال: فلا يتوهم أحد أصلا أننا شبهنا الإنسان بالحمار. قال: لأن للحمار شنو؟ لأن الحمار وجها، خلاص الحمار عنده شنو؟ عنده وجه. فإثبات الوجه للإنسان لا يعني أننا شبهناه بشنو؟ أننا شبهناه بالحمار. وهكذا إثبات الوجه لله تعالى لا يعني أننا شبهناه بوجوه العباد، ووجوه العباد فيما بينهم ليست شنو؟ ليست على مثل واحد في الآخرة وكذلك في الدنيا. يعني ترى هذا بوجهه وترى هذا بوجهه، فهذا جميل وهذا قبيح، وهذا متوسط، وهذا وجه أسود، وهذا وجه أبيض، وهذا وجه أخضر، وهكذا. طيب الآيات اللي ورد هنا آية سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. طيب بعض المفسرين هم أثبتوا الوجه، يعني لم يؤولوه، قالوا المعنى ما أريد به وجه الله من صالح العمل، هذا وجه حكاه البخاري وفي تفسير الطبري كذلك وغيرهما. طيب كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه من صالح العمل، من صالح العمل. فيكون على هذا التفسير، هذا تفسير مجاهد ابن جبر وتفسير سفيان الثوري وتفسير بالعالية كذلك، وهؤلاء أئمة في التفسير. خلاص. فعلى هذه الآية معنى تفسيرهم أن أي عمل هالك حابط إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى، إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. طيب وهذا التفسير كما ذكرنا يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان أي عمل حابط ولا ثواب فيه إلا ما ابتغي به وجه الله، إذن لله سبحانه وتعالى وجها. طيب من فسر الوجه بالذات، من فسر الوجه بالذات، وهذا وجه حكاه البخاري كذلك في صحيحه، فهو تفسير صحيح، هو تفسير صحيح. وقالوا هذا داخل في باب أن الوجه تابع للذات، الوجه تابع للذات، وهكذا قال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزاي. فالمقصود هنا أن من فسر الوجه بالذات هذا ليس تأويلا، لأن الوجه تبع لشنو؟ تبع للذات. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لهذه القاعدة في وقتها إن شاء الله تعالى. يعني كيف بين أهل السنة أن الصفات تبع للذات، وعندهم مثل هذا النوع من التفسير لا يدخل في التأويل أصلا لا من بعيد ولا من قريب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في وقته. قال: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب، هنا يثبت اليدين لله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. وإثبات اليد لله سبحانه وتعالى أيضا في آية المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالله تعالى لم ينكر عليهم إثبات اليد لله تعالى، وإنما أنكر عليهم وصفهم ليد الله بالمغلولة. لذلك قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن قوله تعالى لعنوا بما قالوا هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قولهم يد الله مغلولة، وليس إلى شنو؟ إلى إثباتهم اليد لله تعالى، لأن الله بعد ذلك في نفس الآية قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه من الأدلة القوية جدا على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. لكن تثبت إثباتا لا نقص فيه، لأن اليهود أثبتوها ووصفوها بالنقص بأنها شنو؟ مغلولة. طيب، تأويلها على الوجوه المعروفة في اللغة، لأن اليد ابن حجر حكى لها 25 معنى في اللغة في فتح الباري، والقرطبي حكى لها 20 معنى في اللغة في تفسيره. خلاص، ويعني إذا قلنا اليد هي القدرة أو هي النعمة، يعني كما قال المتنبي: لهم أياد علي سابقة أعد منها ولا أعددها، أي نعم. لكن هنا في الآية ليس شنو؟ ليست المقصود النعمة، ليست المقصود شنو؟ ليس المقصود النعمة، لأن الله تعالى أثبت اليدين لنفسه. وإذا قيل المقصود النعمة كما قال المتكلمون، فالحافظ ابن حجر قال: إن الله تعالى خلق آدم بيديه، قال: والنعمة مخلوق والمخلوق لا يخلق مخلوقا، المخلوق لا يخلق مخلوقا. طيب، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ورد كذلك بلفظ اليمين، ورد كذلك بلفظ اليمين، وهذا في حديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقا، سحاء الليل والنهار، سحاء يصب رزقه ليلا ونهارا بلا انقطاع، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فأول الحديث يد الله شنو؟ ملأ. في باقيه: فإنه لم يغض ما في يمينه. خلاص. ورواية مسلم في الصحيح: يمين الله ملأ. فالحديث ورد بالروايتين في أوله: يد الله ملأ ويمين الله ملأ، وكلاهما شنو؟ في الصحيح. طيب، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المخصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إن المخصطين أي العادلين، إن المخصطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. طيب فهذه النصوص دلت على أن يد الله يمين, دلت على أن يد الله يمين. طيب هل تثبت الشمال؟ هل تثبت الشمال؟ نعم فيه نقص يعني لا تثبت. إذا ورد يثبت وإذا لم يرد. طيب هو ورد. طيب هو ورد إثبات الشمال ورد في صحيح مسلم. ورد في صحيح مسلم. لكن أهل الحديث قالوا شاذ. إثبات الشمال ثابت في صحيح مسلم لكنها شاذة. لكنها شاذة. بعدين يعني كشي خارج الدرس شوفوا يعني علماء الحديث فرقوا بين الشذوذ اللي بيكون في الحديث كله من أوله إلى آخره وبين الشذوذ الذي يكون في لفظه. أي لأنه مثلا ممكن حتى في الصحيح مثلا الحديث يكون صحيح, الحديث ككل يكون صحيح لكن يمكن تكون فيه لفظ شنو شاذة. يمكن تكون فيه لفظ شاذة. وهنا مثلا رواية مسلم فيها إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى لكن كثير من المحدثين يعني حتى البيهقي مثلا يجزم أنها شنو أنها شاذة لكن الحديث عموما شنو الحديث عموما صحيح. وهذا مثل حديث شنو إن ضرب ظهرك وأخذ شنو أخذ مالك. فالحديث برمته صحيح لكن هذه الجزئية بعينها شاذة بل منقطعة. قالوا حتى النووي قال كل طرقها تعود إلى طريق واحد منقطع. أي ففرق بين شنو فرق بين شذوذ لفظ في النص وبين شذوذ شنو كل النص. أي فالمقصود أن يد الله شنو يمين وذكر الشمال ورد لكن اللفظ قالوا شاذة. أي اللفظ قالوا شاذة. طيب ورد كذلك لفظ الأصابع. ورد كذلك لفظ الأصابع وهذا ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الحبر أو الرجل اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع. طيب قال ابن مسعود رضي الله عنه فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. تعجبا وتصديقا له. وفي الحديث الآخر المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإثبات البينية قالوا لا يقتضي شنو لا يقتضي مماسة حتى يعني شنو لا يقال بالإلجاء إلى التأويل. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسحاب مسخر بين السماء والأرض ولا يعني أنه مماس للأرض ولا مماس للسماء. فإن كان هذا في المخلوقات فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. طيب كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالنصوص في إثبات اليد كثيرة. النصوص في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى كثيرة. وتأويلها بالنعمة باطل وتأويلها بالقدرة أيضا غير صحيح، أيضا غير صحيح، لأن من أولوها بالقدرة هم أنفسهم ثانية بأول شنو؟ بأول القدرة، وهذا دور وتسلسل، وهذا كله يخالف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال وقوله تعالى وقولوا عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طيب مقصده بذلك إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وهكذا قال الله لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. وإثبات العين العوراء للمسيح الدجال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربكم ليس بأعور، مع إثبات النصوص العور للدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن عينه عنب شنو؟ طافية. خلاص، وهذا استفيد منه أن الله سبحانه وتعالى له عين، وهكذا هنا قال الله جل جلاله ولتصنع على عيني. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في سنن أبي داود أنه قرأ قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينيه صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذنيه، فالله تعالى يرى، ومن لوازم ذلك أن الله تعالى له عين. وهكذا ثبتت العين في الآية الكريمة ولتصنع على عيني. نعم. قال وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله تعالى وهو شديد المحال. طيب الآيات السابقة في إثبات السمع والبصر لله، وهذا مر معنا. أي أما قول الله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، فالمحال قال مجاهد وعبد الرحمن بن زيد القوة. شديد المحال أي شديد القوة، وهذا معنى قوله تعالى في الآية الأخرى إنه قوي شديد العقاب. نعم هذا. نعم. إنني معكم. أي ما من المقصود إثبات السمع والبصر، أسمع وأرى، المعية هتأتي. أي. قال وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله تعالى إن تبدوا خيرا إن طيب الآيات الفائتة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. خلاص. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب هذه يسميها العلماء آيات المشاكلة، يسموها آيات المشاكلة. وابن القيم قال هذه لا تثبت، لا تأتي على الإفراد أصلا، هذه أصلا لا تأتي شنو على الإفراد. بمعنى شنو؟ بمعنى أن إثبات الكيد لله جل جلاله يكون في مقابل كيد البشر. لذلك يقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله. طيب سميت مشاكلة قالوا من باب إثبات التباين وعدم المماثلة، من باب إثبات التباين وعدم المماثلة. وهذه بينت باستفاضة في كتب التفسير في خبر يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فأثبت الله الهم لها وأثبته ليوسف عليه السلام. لكن ما معنى الآية؟ ما معنى الآية ولقد همت به؟ هنا طبعا في وقف صح في التلاوة. طيب ولقد همت به هنا في وقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن هي همت ويوسف عليه السلام هم، صحيح؟ طيب لكن هل همهما كان واحدا؟ طيب ما معنى الآية إذن؟ ما معنى الآية؟ لا لا قبل البرهان، يعني الهم نفسه، الهم المثبت ليوسف والمثبت لها، باللفظة اللفظة واحدة في الحروف صح؟ مش كده؟ وهكذا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله. فاللفظ شنو واحد حتى بالحروف خلاص. وهنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فمعنى الآية شنو في سورة يوسف؟ يوسف يريد أن يدفعها، يعني الإذاء بهذه المرأة، يعني أنا قصدي هل الهم واحد؟ الهم ليس واحد باتفاق المفسرين، الهم ليس واحدا باتفاق المفسرين. طيب هي لمن همت بيوسف عليه السلام همها لم يكن مجرد ميل فقط، همها لم يكن مجرد ميل فقط، إنما أتبعته بكلام وأتبعته كذلك بفعل، لأن الله تعالى حكى ذلك خلاص. طيب قالت هيت لك، إذن هذه مراودة بلسانها خلاص، وقالت هيت لك. طيب والمراودة هذه بلسانها كان معها تجهز وتهيؤ منها. طيب الله جل جلاله قال وهم بها، يلا المفسرين كلهم قالوا هم يوسف عليه السلام هو ميل الطبع البشري من الرجال تجاه النساء، بمعنى الرجل لو رأى امرأة جميلة، لو أن رجلا رأى امرأة جميلة فسيعجب بها ونفسه تميل إليها بحكم الطباع البشرية، بحكم شنو؟ الطباع البشرية. يلا أوضح كلام في تفسير الآية كلام فخر الدين الرازي، مع أنه عنده لخبطات كثيرة في التفسير، لكن هنا كلام شنو؟ مستقيم. فبين هذا بحكم الطباعة البشرية وقال مثل الصائم في نهار رمضان يشتد به العطش فيرى ماء باردا فنفسه بتميل لهذا الماء البارد ولا ما بتميل؟ نفسه بتميل، لكن فرق بين النفس مالت للماء البارد في نهار رمضان عند شدة العطش وفرق بين إتباع الميل بالشراب. يعني نفسك مالت للماء البارد ويطع عشان في نهار رمضان، هل الله تعالى يلومك؟ لا يلومك. طيب متى يلومك الله؟ يلومك إذا شربت وفطرت، شنو فطرت في نهار رمضان. يبقى فرق بين شنو؟ فرق بين ميل النفس للماء البارد في شدة العطش وفرق بين شرب الماء البارد في نهار رمضان عند شدة العطش. فنفس الميل لا إثم فيه، إنما الإثم في شنو؟ الإثم في الوقوع في شرب الماء ذاته. طيب الرجل رأى امرأة جميلة شديدة الجمال فمالت نفسه إليها، هذا لا شيء فيه. طيب الإشكال في شنو؟ الإشكال في أنه يزني بها، خلاص. الإشكال في أنه شنو؟ يفعل معها ما حرمه الله تعالى. أما نفس الميل ليس شنو؟ ليس إثما أصلا. أصل الميل ليس إثما أصلا. طيب يوسف عليه السلام الله قال وهم بها، بمعنى أنه نفسه بحكم الطباعة البشرية مالت لشنو؟ لهذه المرأة، لكن ما فعل معها شيئا ولا قال لها شيئا. وهذا معنى الآية في بقيها، لولا أن رأى شنو؟ لولا أن رأى برهان ربه. أما المذكور في كتب التفاسير أنه شاف يعقوب عليه السلام على الحائط وهو عض بإصبعه، هذه كلها إسرائيليات، والصحيح في تفسير الآية أن برهان ربه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، بس هذا القول الصحيح. أما الكلام الثاني كله إسرائيليات وخرمجة ما صحيحة، ولا تؤثر عن الصحابة ولا عن أئمة التفسير، هي إسرائيليات. فالصحيح في معنى قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه المعنى واعظ الله في قلوب المؤمنين. وهذا معنى الحديث الآخر، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني شنو؟ إني أخاف الله. يلا إني أخاف الله، هذا واعظ الله في قلب المؤمنين. طيب يلا هنا المقصود شنو؟ المقصود أن الكيد والمكر لا يثبت على الإفراد كما ذكرنا، إنما يثبت على شنو؟ يثبت على المقابلة مع انتفاء المماثلة. كما أثبت الله الهم لامرأة العزيز وأثبته ليوسف دون شنو؟ دون مماثلة بين الهمين. وهم يوسف كان في مقابل شنو؟ كان في مقابل همها من غير مماثلة، لذلك هي دعته بلسان حالها ومقالها وهو رفض رفضا شنو؟ رفضا تاما. ولذلك حكى الله قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيوسف عليه السلام بيّن أنه لو فعل معها ما هو محرم فهذا ظلم، ولو فعل ما أرادته فهذا ظلم، واستعاذ يوسف عليه السلام بالله من شر ما دعته إليه، خلاص. طيب كذلك هنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فمكرهم ليس كمكر الله سبحانه وتعالى، وكيد الله ليس ككيدهم، إنما كيدهم في نشر الشر وكيد الله تعالى في إثبات شنو؟ في إثبات الخير ونشر الخير. فهذه تسمى شنو؟ في اللغة المشاكلة، وتسمى عند علماء العقيدة المقابلة، وتثبت من غير شنو؟ من غير مماثلة. قال وقوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يلا هذا فيه أن الله يعفو، فيه أن الله يعفو، وسيذكر آية النور ألا تحبون وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي حديث ليلة القدر الذي رواه عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله تعالى وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تعالى وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب يلا العزة ثابتة لله تعالى أيضا في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. نعم. قال وقوله تعالى فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يلا الكف والسمي والمثيل والنديل والعدل كل هذه بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. طيب هل تعلم له سمية؟ سمية أي مثيلا، أي مثيلا ونظيرا وشبيها. وكذلك الكف، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقرأت بالهمز وبدونه، قرأت بالهمز وبدونه، وكلاهما في السبعة، في القراءة السبعة. فالكفء هو السميع، الكفء هو السميع. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، المثل هو السميع والكفء كذلك. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. أنداد جمع ند. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالند أيضا هو المثيل، الند أيضا هو المثيل والسميع والكفء، هو السميع والمثيل والكفء. وكذلك العدل، كذلك العدل. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وفي حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجعلتني لله عدلا؟ فالند والعدل والمساوي والمثيل والكف والنظير والشبيه والسميع، هذه كلها ألفاظ لمعنى واحد، كلها ألفاظ لمعنى واحد، وتسمى في اللغة الألفاظ المترادفة، في اللغة تسمى الألفاظ المترادفة. يلا الله سبحانه وتعالى ليس له سميع لا في ذاته ولا في أفعاله، ولا في أفعاله. نعم. هذا قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. طيب نحن نقف هنا في آية الملك، آية الملك في سورة الإسراء.